طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الله. الله كان غفورا رحيما. Thank you. فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة ترقيق الراء لا تقرأ يهاجر يهاجر راء مرققة هذه مهمة جدا وقوله تعالى وسعة مراعاة فتح السين لأنها تقرأ لحنا وسعة كما نقول وسع كرسيه تقول وسع كرسيه وسع في آية الكرسي بكسر خطأ أن تفتح هنا مفتوحة وسعة لا تقل وسعة هذا خطأ ثم يدرك تسكين الكاف وسطا ووقفا لا تقل يدركه يدرك يدرك يدرك وقفا وسطا يدركه الموت قوله تعالى أن تقصروا تقصروا مراعاة غلقلة القاف لا تقل تقصروا تقصروا وكذلك في آية 102 فلتقم طائفة إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة تدقيق الميم في قوله تعالى فلتقم لا تقل فلتقم طا فلتقم فلتقم طا تدقيق الميم هذه مهمة طبعا تدقيق اللامات في قوله تعالى الصلاة فأقمت لهم الصلاة وكذلك فليصلوا معك مهمة جدا في الآية 105 ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائن لا تنطق النون هذا إدغام كامل بغير غنة ولا تكن للخائن الخاء الآية 107 يختانون وليس يختانون والآية 108 لا تقل يستخفون يستخ يستخ فخم الخاء الآية 110 ثم يستغفر الله يستغفر الله تدقيق الراء لأنها مكسورة لأن 112 ومن يكسب خطيئة أو إثما، مراعاة تلفيق الباء، يكسب لا تقول يكسب، يكسب مهمة جدا. الآية 113 ولولا فضل الله، ففضل الله الفاء مرققة واللام كذلك، لام فضل. أما اللام من اسم الجلالة فهي مفخمة لأنها مفتوحة، وقبلها قبلها مضموم. وكان فضل الله كذلك أيضا. ومن المهم جدا مراعاة تقسيم الآيات، يعني تجد مثلا إنسان إذا حفظ أو قرأ يقرأ كذا آية 113 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، لا ويقرأ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، في ساعات كده في بعض القنوات قناة المجد أو ما أعرفش بيجيبوا مصاحف سعودية لناس قديمة يعني من 100 سنة كده زي الشيخ عبد الله خياط والناس دي. بصفر ده معاصر، دكتور عبد الله بصفر، حد قبله بقى دكتور عبد الله بصفر ده شاب عايش لسه من ضمن الناس القديمه قوي الشيخ عبد الله خياط، يعني هو لعلهم يعني بيعتبروا ده مثلا من التاريخ يعني حاجه بالك، هو بيقرا ما عندوش فكره عن الاحكام القواعد يعني. والشيخ عبد الله خياط ده كان من العلماء الكبار المفتين في المملكه، فتاوى اللجنة الدائمة القديمة أحد أعضاء، والله رحمة الله عليه ده كان إمام في العلم، فكان تقريبا إمام في الحرم برضه بيصلي يعني، ما بركزوش في السعودية كتير على الأحكام يعني، فتحس إن قراءته كده فيها روح اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، عرفته؟ الحمد لله رب العالمين، على طول كده تحس إن في قراءته فيها روح، نحسبهم كانوا على إخلاص والله، بس ملوش دعوة بالأحكام يعني. طبعا الحاجات دي بالنسبة للسعوديين يعني ده تراث يعني، كلمش بص عبد الباسط ما يجيش حاجة في الناس دي، عن تاريخ يعني عندهم تاريخ، تحس إن يعني في روح كده، بس طبعا يعني سقطات في التجويد كتيرة ما ياخدوش بالهم. محمد رفعت مين؟ الشيخ محمد القارئ ماله؟ لا هو يعني ما فيش حد دخل الراديو يسأل عن قراءته، فاكر الراديو بتاع زمان يا حاج؟ فاكره؟ اللي كانت جدتي ووالدتك الله يرحمها ما يمشيش الا ابوه؟ عباره عن ايه؟ اي راديو ايا كان، عارف محطه الاذاعه؟ ما حدش يخش ده الا ما يبقى شاهد، لا ولا كلمة ولا الهوى. نعم ده إمام الدنيا، ده قال مقرئ العالم الأول حتى الآن إمام الدنيا في القرآن، صوت السماء وقيثارة السماء محمد رفعت، مش ممكن أبدا، مش ممكن رحمة الله تعالى. أنا ننتي شافته، ننتي رحمها الله ماتت حاجة 90 سنة، أدركته يعني، كانت تقعد معاه كده ويجيب لها حاجات حلوة وبتاع، وهي عندها 6 سنين 7 8 سنين كده، كان إجا أجر شقة في أبو الوفا، كان أجر بيت أو أخذ بيت قعد مدة في دمياط رحمة الله تعالى عليه. نعم هما يعني هم يعني كان عندهم ورع في مساله التسجيلات دي، لدرجه ان هم قعدوا مده من الزمان يسجلوا له من وراهم، يجي يقعد عند الصديق له، وبعدين الصديق ده سري لان جايب تسجيل اسطوانات بكر وما كانش اشترى للاثرياء، مش الوقت الواحد في جيبه محمول في كل التكنولوجيا اللي في الدنيا. هما كان عنده تسجيل بكر كده ما يجيبوش الا البشوات، فكان ده فلان انا مش فاكر اسمه يعني، فكان بيسجل له يجي يقرا عنده بالليل ويسجل له يسجل لله. فقعد احتفظ بقى بتراث الشيخ والاخر اهدى للاذاعه، لكن الشيخ في الاخر اقتنع وسجل الاذاعه كتير. الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى عليه اصيب في اخر حياته بسرطان في الحنجره حاجه زي كده. فبعدين هو كان فقير جدا، فلما اصيب بالمرض ده توقف عن القراءه، العالم كله وقف على رجليه، العالم الغربي مش مصر بس، العالم الغربي، لان الغرب كان بيقدس صوته، الغرب كان بيقدس صوته، الغرب كافر بس بيحب يسمع محمد رفعت، هم اللي قالوا كده. ما علينا، فقالوا له يعني الشيخ هيجي في يعني اعظم مستشفيات العالم، فقال اهل القران ما يطلبوش حاجه من حد ولا يحتاجوا لحاجه من حد ولا ياخدوا معونه من حد، ومات بمرضه رحمه الله تعالى عليه. ده من ضمن الحاجات اللي سجلها التاريخ انه كان متعففا وعاش فقيرا ومات فقيرا رحمه الله عليه.